بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: واعلم أن العلماء من الحديث وغيرهم، علماء الحديث هم العلماء الذين اشتغلوا وتخصصوا في علم الحديث رواية ودراية من حيث السند ومن حيث المتن، ولا تكاد تجد محدثا غير فقيه، ولكنك تجد كثيرا فقهاء غير محدثين. ولهذا حتى قال بعض أهل العلم: إن كل محدث فقيه وليس كل فقيه محدث. واضح؟ بل إن الفقيه لا يعمل إذا لم يرجع إلى المحدث وإلى علم الحديث. قال: جوزوا العمل بالضعيف في فضائل الأعمال. فضائل الأعمال هذه مما تناولها أهل العلم بالكلام والتفصيل من حيث استدلالهم واستدلال غيرهم فيها بالحديث الضعيف. اعلموا رحمكم الله أنه لا يجوز أن يتعبد الله بالحديث الضعيف، بل نعبد ربنا بماذا؟ بالحديث الصحيح والحسن. أما الضعيف والموضوع أي المكذوب فإنه لا يجوز تعبد الله به. والحديث الضعيف هو ما لم تتوفر فيه شروط الصحة ولا الحسن، وهذه مباحث في علم الحديث لا نطيل فيها الكلام. فالحديث الصحيح يعني يشترطون فيه حتى يسمى صحيحا أن يكون متصل السند سالما من الشذوذ والعلة، ورواه العدل الثقة عن مثله. وأما الحديث الحسن هو أن تتوفر فيه شروط الصحيح إلا أن أحد الرواة صدوق، كما يقولون صدوق، أي حفظه ليس كحفظ الثبت الحافظ المتقن. هنا في هذه المسألة وهي فضائل الأعمال، ما معنى فضائل الأعمال؟ معناها العبادات التي هي على سبيل المستحبات كالنوافل والصيام، صيام التطوع وبعض الأدعية، يعني ليس من أصول الأحكام كالصلاة والصيام، صيام رمضان أو نحوه، لا، إنما عبادات هي مستحبات. قالوا بعض العلماء، قالوا يجوز العمل بحكم من فضائل الأعمال إذا ثبت بحديث ضعيف. أعطيكم مثالا حتى يتضح المقال. لا شك أنك تعرف حكم إجابة الأذان، إذا أذن المؤذن فإنك تقول مثل ما يقول، فإذا أتم الأذان ماذا تقول؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. جاء في حديث ضعيف: إنك لا تخلف الميعاد. فهمين؟ فهل يجوز قولها أم لا يجوز؟ وهذا من فضائل الأعمال. العلماء في هذا على ثلاثة أقوال. طائفة منهم قالوا إنه حرام بالكلية ولا يجوز الاستدلال بالحديث الضعيف البتة مهما كان الأمر. وطائفة أخرى قالوا بل يجوز العمل إذا كان من فضائل الأعمال وقد ثبت بالحديث الضعيف مهما كان. وطائفة توسطوا كالإمام النووي وغيرهم من أهل العلم، فاشترطوا شروطا. قالوا: إذا كان الحديث ضعيفا وأتى فيه فضل من فضائل الأعمال حتى نعمل به لا بد أن يكون فيه شروط. الشرط الأول: ألا يكون الضعف شديدا، يعني ما كشف السند رجل كذاب، أو كان منكرا شديد النكارة، وهو ثاني مراتب الحديث الضعيف من حيث القسوة والشدة. عندك الحديث المكذوب ويسمى الموضوع، ثم الحديث المنكر، والحديث المنكر هو ما هو أن يخالف الضعيف من هو أوثق منه، ويقابل المنكر الشاذ وهو أن يخالف الثقة من هو أوثق منه، سواء في العدالة والضبط أو في العدد. هذه مباحث في علم الحديث. الشرط الثاني حتى يستدل بالحديث إذا كان ضعيفا: أن لا يكون في أصول الأعمال، يعني لا يأتي إنسان بحديث ضعيف في الغيبيات، في إثبات شيء غيبي، في أسماء الله وصفاته، يأتينا حديث ضعيف يثبت أن لله اسما من الأسماء التي لم تأتي في القرآن ولا في الأحاديث الصحيحة، كالحديث الذي رواه الترمذي: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة ثم عدها، فهذا الحديث ضعيف ولا يجوز العمل به مهما كان، لأنه في العقيدة، في صميم العقيدة. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث قالوا أن يكون في هذا العمل ما يدل عليه من الحديث الصحيح أو الآية. ففي المثال الذي مثلنا به إنك لا تخلف الميعاد، هذا جزء آية في القرآن الكريم، إن الله لا يخلف الميعاد. قالوا إذن عنده أصل، ما دام له أصل إذن يجوز العمل به. هذه شروط ذكرها أهل العلم، منهم من يزيد عليها ومنهم من ينقص، وهكذا أمور يعني كثيرة يذكرونها. لكن الصواب في المسألة هو ما قاله عبد الله بن المبارك رحمه الله، حيث قال إن لنا في صحيح السنة من سقيمها غنية. إن لنا في صحيح السنة من سقيمها غنية. وش معنى غنية؟ يعني نحن في غنى. فالحديث الضعيف تجد في الأحاديث الصحيحة ما يشابهه إذا كان الضعف شد يعني خفيفا، ولا نحتاج أصلا إلى أن نزيد في الأعمال بالضعيف، بل كل مسائل الدين قد ثبتت بالصحيح. حديث ضعيف إيه لا شك، قدرت تكون بدعة شركية بسبب حديث ضعيف. وما أكثر كتب المشايخ الذين يذكرون الإسناد، ما أكثر الأحاديث الضعيفة فيها. لماذا؟ لأنه يذكر لك السند. وقديما قالوا من ذكر السند فقد برؤت ذمته، أنت اللي تبحث، واذكر لك العنعنة فلان عن فلان عن فلان عن فلان، خلاص ما يقول لكش إذا صحيح ولا ضعيف، أنت الذي يعني تبحث. وهذا كثيرا في تفسير ابن كثير، ففيه الضعيف في البداية والنهاية، فيها الضعيف. ولكن ابن كثير لا يقول لك هذا حديث ضعيف، يذكر هذا في بعض الأحاديث ولكن أحيانا لا يذكر، إنما يحيلك أنت إلى البحث، ذكر لك الرجال وذكر لك الإسناد ثم تبحث أنت. يقول النووي، نعم تفضل، بينها هنا، نعم بينها. قال الإمام رحمه الله ومع هذا فإني أقتصر على الصحيح، أي بالرغم من أنه يرى بجواز العمل بالأحاديث الضعيفة التي تضمنت فضائل الأعمال بشروط، إلا أنه في هذا الكتاب سعى أن ينزهه حتى عن هذه الأحاديث لكن وقع فيها الضعيف، وسيأتي بيانه في بابه إن شاء الله تعالى. قال فلا أذكر الضعيف إلا في بعض الأحوال، وعلى الله الكريم توكلي واعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وأسأله سلوك سبيل الرشاد والعصمة من أهل الزيغ والعناد، والدوام على ذلك وغيره من الخير في ازدياد، وأبتهل إليه سبحانه أن يوفقني لمرضاته، وأن يجعلني ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، وأن يهديني بحسن النيات وييسر لي جمع أنواع الخيرات، ويعينني على أنواع المكرمات، ويديمني على ذلك حتى الممات، وأن يفعل ذلك كله بجميع أحبابي وسائر المسلمين والمسلمات، وحسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بهذا نكون قد قرأنا المقدمة وأكملناها. نعم، هذا هو قول الإمام النووي في المسألة، وهو أن الحديث الضعيف يجوز العمل به فضائل الأعمال بشروط التي ذكرناها قبل قليل. والعلم عند الله، غدا نشرع في الباب الأول. عندكم الباب الأول في النسخة ولا عندكم غير المقدمة؟ ها؟ عندكم كتاب، كاين الباب الأول هناك. جيد، إذن غدا في مثل هذا الوقت إن شاء الله.